أهلا وسهلا فيكم بقناة Toys Books and More. اليوم رح نقرأ قصة الأميرة والضفدع. عاش في قديم الزمان ملك له 7 بنات جميلات، وكانت ابنته الصغرى أكثرهن جمالا. كانت هذه الأميرة تحب إحدى لعبها أكثر من اللعب الأخرى. كانت تلك اللعبة كرة ذهبية، تقضي كل يوم ساعات كثيرة في قذفها إلى الهواء ثم التقافها. كانت قرب قصر الملك غابة كبيرة جدا وذات أشجار كثيفة، وكانت في أحد أطراف الغابة بركة عميقة مظلمة تحت إحدى الأشجار الكبار. وكان الناس يسعدهم أن يستريحوا في الأيام الحارة تحت ظل تلك الشجرة البارد قرب البركة. وكانت الأميرة الصغيرة تذهب في كثير من الأحيان لتلعب هناك وحدها. كان من عادة الأميرة الصغرى أن تركض على العشب قرب البركة وترمي كرتها الذهبية عاليا، وفي أحد الأيام رمت الأميرة كرتها عاليا ولكنها لم تعد إلى يديها الممدودتين، بل وقعت على العشب ثم قفزت إلى البركة العميقة ورشت الماء رشا كبيرا. لم تستطع الأميرة أن تتصور أنها أضاعت كرتها الذهبية الجميلة، فبكت، وكلما فكرت في ضياع لعبتها المحبوبة زاد بكاؤها وارتفع عويلها. وبينما كانت الأميرة تبكي سمعت صوتا يقول لها: لماذا تبكين أيتها الأميرة الصغيرة؟ ماذا جرى لك؟ فرفعت الأميرة رأسها لترى الذي كان يكلمها، فلم تقدر أن ترى أحدا قريبا منها، ولم يكن هناك سوى ضفدع على حافة البركة. فقالت للضفدع: إنني أبكي لأن كرتي الذهبية الجميلة قد وقعت في هذه البركة العميقة. فقال لها الضفدع: لا تبكي، أنا أقدر أن أساعدك في الحصول على كرتك، ولكن ماذا تعطيني إذا وجدتها لك؟ فأجابته الأميرة: سأعطيك أي شيء تطلبه. فأجابها الضفدع: لا أريد ثيابك أو جواهرك أو حتى تاجك، إنني أريد أن تحبيني. أريدك أن تجعليني صديقك فألعب معك، أحب أن أجلس إلى جنبك على المائدة وآكل من صحنك الذهبي وأشرب من كأسك الذهبية، وأريد أن أنام في سريرك إلى جنبك. وواصل الضفدع كلامه قائلا للأميرة: إذا وعدت بتنفيذ رغباتي هذه غطست في البركة العميقة وأحضرت كرتك الذهبية، هل تعدينني؟ ظنت الأميرة أن حديث الضفدع كلام فارغ، وكانت رغبتها في الحصول على كرتها الذهبية شديدة جدا، لذا قالت له: نعم، أعدك بتنفيذ كل ما طلبته على أن تجد لي كرتي الذهبية. فعندما سمع ضفدع هذه الكلمات غطس إلى أعماق البركة وعاد بسرعة سابحا والكرة الذهبية في فمه. رمى الكرة على العشب. كان سرور الأميرة عظيما جدا حين رأت لعبتها المحبوبة ثانية، فالتقطتها وضحكت فرحا وهي ترميها في الهواء وتلتقطها مرة بعد أخرى، ثم أدارت ظهرها للضفدع والبركة وركضت في الغابة متجهة نحو قصر أبيها. فنق صوت الضفدع المسكين قائلا: انتظريني انتظريني، لا أستطيع الركض بالسرعة التي تركضين بها. وراح يقفز وراء الأميرة محاولا اللحاق بها، ولكنها لم تستدر نحوه وواصلت الركض. كانت الأميرة الشابة في اليوم التالي جالسة على المائدة لتتناول غداءها مع الملك ورجال حاشيته والأميرات الأخر. وبينما كانت تأكل من صحنها الذهبي شق الضفدع طريقه إلى قاعة القصر الكبرى بعد أن قفز على الدرج الرخامي درجة درجة، وبعد أن قرع باب غرفة الطعام وهو يصيح: أيته الأميرة، افتحي لي الباب. فركضت الأميرة إلى الباب لترى الذي كان يناديها، وعندما رأت أنه الضفدع خافت فأغلقت الباب بسرعة وصوت شديد ورجعت إلى مكانها على المائدة. رأى الملك ابنته خائفة فسألها قائلا: ما الذي أخافك يا ابنتي؟ هل يوجد في الخارج مارد يريد أن يختطفك؟ فأجابته الأميرة: لا يا والدي، لا يوجد في الخارج مارد، وليس هناك سوى ضفدع شنيع قذر. فسألها الملك قائلا: ماذا يريد الضفدع منك؟ ثم أخبرت الأميرة أباها عما حدث في الغابة في اليوم السابق، وقالت له: وعدته بأن أسمح له بالعيش معي، ولكنني لم أظن أبدا أنه سيقطع هذه المسافة الكبيرة بعيدا عن الماء. وفي تلك اللحظة تماما سمعت طرقا ثانية على الباب وصوت يصيح: أيتها الأميرة الصغرى، اسمعي ندائي، تذكري أنك أضعت كرتك الذهبية بينما كنت تلعبين وحدك جنب البركة، وتذكري أنني غطست في الماء البارد لأجد لك كرتك وأعيدها إليك، والآن أرجو أن تتذكري وعدك وتجعليني أعيش معك. فقال الملك لابنته: عندما يعد الإنسان عليه أن يفي بوعده، اذهبي وافتحي الباب. فذهبت الأميرة الصغيرة إلى الباب وفتحته، وعندما عادت إلى كرسيها قفز الضفدع خلفها وقال لها بعد أن جلست: أرجو أن تضعيني جنبك على المائدة. فترددت الأميرة في تلبية رغبة الضفدع، لكن والدها أمرها أن تلبي طلبه. وعندما أصبح الضفدع على المائدة قال للأميرة: أرجو أن تقربي صحنك الصغير الذهبي مني لكي نأكل معا من الصحن عينه. قربت الأميرة الصحن رغم إرادتها، ولكنها لم تمس طعامها إلا قليلا. وبعدما انتهى الضفدع من طعامه التفت إلى الأميرة وقال لها: إنني تعب الآن، لذا أرجوك أن تأخذيني إلى غرفتك لكي ننام على سريرك الحريري الصغير. ولما سمعت الأميرة ذلك تفجرت الدموع من عينيها، لم تحب أن تمس الضفدع الصغير البارد، ولم تستطع أن تتصوره جنبها في سريرها الخاص. ثم غضب الملك وقال لابنته بخشونة: إذا ساعدك أحدهم عندما تقعين في ضيق فإنك لا تستطيعين بعد ذلك أن تهمليه وتضيري ظهرك له، خذي الضفدع معك إلى غرفتك. فما كان من الأميرة إلا أن التقطت الضفدع وأخذته إلى غرفتها، وضعته في زاوية غرفتها بعيدا عن سريرها، ثم نامت على فراشها وأدارت ظهرها للضفدع. فتكلم الضفدع ثانية بصوت عال: أنا تعب أيضا وأريد أن أنام جنبك فوق ملاءتك الحريرية، أرجوك أن ترفعيني. فبكت الأميرة ثانية، ولكن الضفدع واصل كلامه قائلا: إذا لم ترفعيني إلى سريرك شكوتك إلى أبيك الملك. عرفت الأميرة أنه لا بد من تلبية رغبة الضفدع، لأن أباها سيلح عليها بأن تفي بوعدها، لذا التقطت الضفدع وعادت به إلى سريرها ووضعته على المخدة الحريرية جنبها، بينما كانت الدموع تتساقط على خديها. فما كادت الأميرة تفعل ذلك حتى تحول الضفدع إلى أمير جميل، ولم يكن جميلا فحسب، بل كان ذا وجه لطيف ظهرت عليه ابتسامة عذبة فتنت الأميرة المندهشة. ثم أخبر الأميرة كيف سحرته ساحرة شريرة وحولته إلى ضفدع، وكيف أن السحر لن يبطله سوى أميرة جميلة تتخذ ذلك الضفدع رفيقا لها، تعيش معه وتنام وتأكل معه. وأخبرها الأمير كيف كان يراقبها في كثير من الأوقات وهي تلعب بكرتها الذهبية في الغابة، وكيف أحبها. ثم قال للأميرة: أيتها الأميرة العزيزة، هل تقبلين بي زوجا لك؟ نظرت الأميرة إلى وجهه اللطيف وقبلت عرضه عليها، ثم وضع يده بيدها وذهبا معا إلى الملك لكي يخبراه بما جرى لهما. وفي اليوم التالي سافرا في عربة تجرها ستة خيول بيض شطر مملكة والد الأمير، وعندما وصلا إليها احتفلوا احتفالا عظيما بعودة الأمير الذي لم يروه منذ سنوات كثيرة. وتزوج الأمير الأميرة بعد ذلك وعاشا سعادة بقية حياتهما، واحتفظت الأميرة بالكرة الذهبية في القصر واضعة إياها داخل علبة زجاجية خاصة وفوق مخدة أرجوانية. انتهت القصة. شكرا لاستماعكم.